هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع كتابات سعيد عقل الشاعر والناثر والمبدع اللبناني في شعره وفي نثره روح واحدة، هي روح مبدع كبير يعرف كيف يختار الكلمة وكيف يبدع الصورة المحية وكيف يفجر كلماته إيقاعا ونغما عذبا وصدا في القلوب والعقول. يقول سعيد عقل: يقولون إن كل شيء سيتبدل سيزول إلا ثلاثة: الحب والضحك ومنظ الجمال. ويذهب بالي إليك وأغدو شاعرا جديدا يرميك بدل الواحدة بتفاحات ثلاث. أحببتك ضعت في الجمال ونسيت أن النجوم ليست تفاحا على شجرة أقطفه وألعب. عن ريشتك وحسنك تسألينني أيهما تقولين جعلك حبيبة القلب. اسألي بالأحرى السماء المكوكبة، أأنا أبعث إليها بعيني أم أنا إليها أطير؟ أنا لا أجيد كتابة الرسائل، أستنيبك في تدبيج واحدة أبعث بها إلى إلهة حسن، ولكن حذاري أن تتقنيها، سأبعث بها إليك. الطبيعة سجادة لك، قدماك زوج الحمام متى تنطنطان. عودي، الناي ينتظر وفي قلبي تشرق شمس. ستجيئين قلت: اترك الدنيا وراءك والحاضر والغد، اكتفي بأن تأتيني بك في هنيهة جمال. كتبت قصيدة على ورق الصدى وحده اسمك بقي لي وللجمال. سكت رحت أستمع إلى عينيك يا حبيبتي تقولان البرق والمروج وحقلا من نجوم وأولد أنا. هذه قصيدة حب لسعيد عقل، يقول فيها: بلى قلت أنا الشعر، وأبهى أنا من شعرك. صدقتي صدقتي الشعر يا ليلاي بعض من غوى خصرك. ولحن قد دك المياد عزف الضارب المشرك، وأنا لي أن أقطف من صبحين في صدرك. أنوفين كما النار اشرأبا في مدى أمرك. فراشات فراشات وهت سرعى على نحرك. أغني أنا ما بثي من مجدولتي شعرك. إذا أقبلت ماذا الصحو للإسرار في جهرك. ونجم الصبح لم يلبث أن انكب على مرك. ولكني أنا الباريك لألاء على عصرك. أمنيه بما بعد وأومي عله يدرك. فيغوى بالجمال الكون أو يرقص من ذكرك. أنا الخمرة في كأسك والسكرة في خمرك. أنا الفوح أنا البوح أنا السهوة في فكرك. أنا القبلة يا ليلاي تفتر على ثغرك. بأجفانك ضميني وعل العمر من سحرك. فعمري سفرة من بدء عينيك إلى سرك. وأنا لي أن أقطف من صبحين في صدرك. فيغوى بالجمال الكون أو يرقص من ذكرك. في حلقة الغد لقاء مع شعر سعيد عقل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.